يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي لغة المؤمنون عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، فليتفضل مشكور.

أنا

كتابه ختامه من صدق الله.